ولذلك نختم ونخلص إلى خاتمة، وهي أنه اللي بغى يستفد من القرآن الكريم ما يغيبش على باله أنه متنزل وأنه تنزيل، ولا بد أن يفتح هذه الثانية، ولا بد أن يفتح باب صدره ليتذوق القلب مباشرة القرآن الكريم. فالقلب إذا انصقل بالقرآن وتنور بالقرآن بدت له الحقائق الإيمانية في الكون، وما صار له أدنى شك ولا ريب في أن الحق حق وأن الباطل باطل، وبذلك يصل إلى درجة الصديقية في الإيمان، وما ذلك على الله بعزيز. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أحد السائلين يعني جيب أحاديث وبعض الحقائق التي وردت في أن المسلم يجب أن يحترم الأديان الأخرى، يعني أنه يحترم ما يصنعه اليهود والنصارى من عبادات، فلا تهدم لهم كنيسة ولا يكسر لهم صليب ولا كذا ولا كذا إلى آخره. يعني هذا الشيء هذا فيه حق وفيه باطل، يعني ما تهدمش الكنائس فعلا، ما تهدمش البيع، ما عندكش الحق يعني تمنع اليهود والنصارى من أداء شعائرهم، يعني ما كيكونوا في الأمان، إما معك في المواطنة أو في عهد من العهود، هذا معروف يعني وتقريبا متواتر الحقائق هذه. حتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي المجاهدين في سبيل الله الفاتحين للبلاد والعباد ألا يشوشوا أو ألا يفزعوا راهبا في في في في ديره أو في صومعته إلى غير ذلك مما هو معروف. يعني لا شك في هذا، يعني وكيسول هل هذا صحيح؟ طبعا صحيح، وإنما الذي يحارب المحارب، لكي تحارب من اليهود النصارى المحارب الذي يحاربك. هذا سؤال فقهي يتعلق يعني بقضية الزكاة. هذا واحد يعني أعطى أرض يعني بالمغارسة أو بالمساقات بالأحرى، مساقات يعني بحال الخماسة بالنص، أعطى بالنص لشي واحد ديال الزيتون، أرض شجر ديال الزيتون، وكل واحد فيهم جاتوا 50 قنطار، يعني طلعوا 100 قنطار ديال الزيتون وقسموا منصة 50 قنطار 50 قنطار. هل سيخرج الزكاة على نصفه فقط يعني من الأرض، أم هو مطالب كذلك بتزكية النصف الآخر؟ وفي الحقيقة في الشرع قبل ما يديروا يديهم في الزيتون خص تخرج الزكاة، قبل ما يديروا يديهم في الزيتون تخرج الزكاة هي الأولى، حق الله أولا، عادي يقسموا مش قام يبقى هذا الجدل، وهذا الأصل في الشرع. لكن أما أنه قوسهم لعطى الله عطاه طبعا خرجه على رأسك، والأخر راه مكلف باش يخرج على رأسك. هذا يتساءل حول تصنيف السنة، بعضهم يصنف السنة إلى سنة مؤكدة لما ورد في القرآن، هذا اصطلاح فقهي والسلام، فهل يصح هذا التصنيف؟ لأنه جاء استشكال كيفاش يعني القرآن محتاج للتأكيد. لا، وفي الحقيقة ليس بتأكيد بالمعنى الحرفي، ولكنه بيان، يمكن لك تسميه بيان تأكيدي، لكن فيه بيان. بحال مثلا يعني حينما نزل قوله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين آية المواريث، صعد النبي عليه الصلاة والسلام من المنبر فقال إن الله قد أعطى لكل حق حقه فلا وصية لوارث، إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فهذا بيان يعني، والتأكيد لا بأس به، إذا ما تفهموش بأنه زعما القرآن فيه شي خصو اللي يأكدوا، لا، إما كيأكد الوجوب يؤكد الفهم ديالنا حنا باش كنتأكدوا بأن هذه الآية يراد بها كذا، وهو ضرب من البيان. هذا الاصطلاح القرآني الواضح، السنة مبينة للكتاب، كل أنواع السنة لا تخرج عن قصد البيان، ما موجودش شي سنة اللي ما عندهاش الوظيفة ديال البيان، ولو توهمنا أنها خارج هذا ووظيفتها البيان لتبين للناس. يعني هذا يشتكي من قلة المصلين صلاة الفجر في المسجد، حقيقة يعني هو يعني كيطلب باش يكون شي درس ولا شي هذا الشيء، وعنده أسئلة أخرى، لكن يعني هذا الأمر هذا فعلا يعني واضح جدا أنه يعني هذه من مظاهر ديال القوة والضعف في الأمة الإسلامية. بغيت تعرف الأمة واش قوية ولا كتقوى، شوف صلاة الفجر، كتزيد راه القوة كتزيد، كتضعف راه القوة ديال الأمة كتضعف. يعني شي واحد من أهل الله من الشيوخ ديالنا المباركين إن شاء الله كان كيقول لنا واحد الكلمة، كيقول لك يعني من اللي تبغي تحسب المسلمين سير الفجر، هذوك هما اللي كيتحسبوا. حقيقة فعلا يعني الأقوياء الأمناء. يقصد الأقوياء الأمناء من الأمة اللي تعول عليهم يعني الأمة وتعول يعني فيهم كتكون البركة وفيهم الخير ومنهم يجي النور، هم فعلا المواظبون والقائمون بشرع الله جل وعلا، جعلني الله وإياكم منهم. هذه رسالة طويلة وتتحدث عن طبيعة العمل الدعوي الذي يقوم به بعض الدعاة المعاصرين الآن، من أنهم كيديروا يعني تجاوزوا الأسلوب ديال الوعظ إلى أسلوب ديال التكوين. كيف هو هذا الأسلوب؟ هذا واش مزيان؟ طبعا مزيان ونص طبعا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يكوين قيادات الأمة في دار الأرقم بن أبي الأرقم وغير ذلك بالمسجد النبوي حينما كانت الهجرة بعد ذلك، هذا لا شك فيه، يعني كل هذا الكلام سليم إن شاء الله الرحمن الرحيم. هذا يتحدث عن الدعاء، الدعاء يعني كيف أنه يرد القضاء. صحيح حديث كثيرة صحيحة في أن الدعاء يرد القضاء، فهو بحال كيسول حول أو عن يعني خصوصية الدعاء، ما هي خصوصية هذا الدعاء، وهل المداومة على ذكر اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير يدخل في هذا المعنى. طيب هو بحال زعما تصور بأنه هذا الدعاء اللي كيرد القضاء يعني عنده واحد الخصوصية ماشي بحال الأدعية، لا هذا لا يصح. أي دعاء، كل دعاء استجابه الله وقبله فقد يرد القضاء، ماشي زعما راه كاين واحد الدعاء خاص واحد الصيغة معينة خصك تقوله حتى تعرفه عاد يرد به الله القضاء، لا. يكفي أن يقع بقلبك افتقار. السر ديال الدعاء وتكلمنا على الكلام هذا، السر ديال الدعاء ماشي يعني خص يكون بهذه الصيغة ولا بديك الصيغة ولا أفضل الصيغ، كنقول أفضل الصيغ هي الصيغ التي وردت بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن هذا لا يمنع أن تدعو الله بصيغتك أنت، وهذا قررناه بالأدلة القطعية ما فيها شيء شك نهائيا. وإلا راه توقع واحد المشكلة، لأن كاين بعض الناس حرفيين مسدود كاع في خطره حرفي يقول لك لا الدعاء خاصك تجيب الحديث بالضبط عاد دير به الدعاء، هذا غلط. طيب ولا ما كيعرفش العربيه ما يطلبش الله، انا عندي الحق نطلب الله بالشلحه بالفرنسيه. حديث حول هان ودندين وغيره كثير راه فات الكلام على هذا الشيء هذا بشكل مفصل. حديث حول هان ودندين دال بلفظه على انه يجوز للعبد أن يدعو الله جل وعلا بأي صيغة كانت بشرط أن لا يعتادي في الدعاء، ما يكونش عنده واحد دعاء ينقض بعض الأصول ديال العقيدة وبعض الأصول ديال الشرع. هل يقول يا ربي أعطيني إن شئت، وهذا تألي على الله يعني واحد كبر، لأن وكينقض هذا الأصول ديال الدعاء، لأن أصل أصول الدعاء أنه ذلة اللي كيسعى دليل، وانت كتسعى الله تعالى خصك تتذلل بين يديه، فغير ما تدير شي حاجه اللي كتخالف الشريعه وتخالف العقيده الاسلاميه طلب الله بالصيغه اللي بغيت، لكن كون على يقين بان افضل الصياغ هي الصياغ ديال سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، هذا راه عمره يعني ما تغيب من الحقيقه. هذا حديث يساله هل هو صحيح، من سره ان يبسط له في رزقه وان ساله في ذكره، لا في عمره، الحديث فيه في عمره ماشي في ذكره، فليصل رحمه، من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في عمره، هو كتبنا ذكره في عمره فليصل رحمه. هل هذا الحديث صحيح؟ صحيح نعم. ما معنى ينسأ له في ذكره؟ لا ينسأ له في عمره، ينسأ يعني يطول ويؤخر من النسيئة، والنسيئة هي التأخير، كيطول ربي تعالى العمر، كيف؟ الله أعلم، قد يكون ذلك بالمباركة في العمر، يعني علماء تكلموا لهذا الكلام هذا اللي كيقول إنما هو باركة في العمر، واحد الإنسان واخا يعيش 40 عام مثلا أو 50 عام أو 20 عام كيعطيه ربي تعالى واحد البركة في الوقت ينجزه من الأعمال والخيرات ما ينجزه الإنسان عادة في 100 ولا 120 عام، فقد يكون هذا هو المعنى، وقد يكون فعلا بالعد والسنين، وما ذلك على الله بعزيز، ما صعباش على الله سبحانه وتعالى، عن ذلك علو كبير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام آية الكتاب ففيه الهداية فيه الصواب، أتينا لنقرأ هدي النبي وسيرته وحكايا الصحاب، أتينا نصلي لرب الورى